فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن وحد الله، البدء بالتوحيد، لأنه هو الأصل، هو الأساس، به يدخل الإنسان إلى الإسلام، فالتوحيد هو الأصل. فإذا ضيع التوحيد فقد ضيع كل شيء، ما بقي شيء معك. وهذا هو، هذه أهمية هذا الأصل العظيم، أصل التوحيد. نعم. خمسة، وشرع الجهاد من أجل التوحيد وتطهير الأرض من فتنة الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه أحد، وتضمحل عبادة الأوثان والآلهة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان. قال قتادة: حتى لا يكون شرك. وساق أسانيده بهذا التفسير إلى قتادة ومجاهد والسدي وابن عباس، وقال: المراد بالدين الذي ذكره الله في هذا الموضع العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه. قال: ومن ذلك قول الأعشى: هو دان الرباب إذ كره الدين جراكا بغزوة وصياله. ثم ساق إسناده إلى الربيع: ويكون الدين لله، يقول: حتى لا يعبد إلا الله، وذلك لا إله إلا الله عليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإليها دعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إذن هذا الحديث يتفق مع الآية أن غاية الجهاد إقامة التوحيد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة فسرت بالشرك، لإزالة الشرك والكفر. وفي الحديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول، يعني هذا الغاية، توحيد، إقامة التوحيد، وأن لا يعبد في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. هذه غاية الجهاد، غاية نبيلة، ما في غاية أعظم منها، أن يدخل الناس في دين الله، وأن يخرجوا من الظلمات إلى النور، وأن يخرجوا كما قال ذلك الصحابي: من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا والله أعظم شرف يناله الإنسان. فهذا الجهاد خير للبشرية، لأنهم يدخلون في دين الله، هذا خير لهم، خير للناس، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. نعم. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عزم على قتال المرتدين بما فيهم مانع الزكاة، فقال له الفاروق رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعها. العناق الشاه الصغير أصغر من الجفرة الله أعلم، يعني عناق شاه صغيرة، لو منعوها خليفة رسول الله لقاتلهم عليها. لأن المسألة ليست مسألة مال، المسألة مسألة مبدأ. إذا منعوا عناقا فكأنهم منعوا 100,000 عنق، إذا منعوا درهما كما لو منعوا 1,000,000 درهم. المسألة مبدأ، يجب عليهم أن يؤدوا الزكاة التي أمر الله بها، فإذا أبوا أن يؤدوا الزكاة يقتلوا، سواء منعوا درهما أو منعوا 1,000,000 درهم، لأن هذه فريضة. هذا المبدأ، شوف يعني تمسك بالأصول، تمسك بالثوابت، تمسك بالدين. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة مسألة فريضة، لو منعوني عناقا معنى ذلك أنهم أبوا أن يلتزموا دين الله وأن يمتثلوا أمر الله، وهذا الإباء هو الذي يدفعني إلى قتاله. ولو منعوا عناقا لست أفكر في الأموال، ولكنني أفكر في الفريضة هذه التي ضيعوها وجحدوها، وهي فريضة الزكاة. هذا هو الذي كان في ذهن الصديق رضي الله تعالى حتى وافقه عمر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ايش تلاحظون في هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه أبو بكر، ورواه عمر، ورواه أبو هريرة، ورواه جابر، ورواه عبد الله بن عمر. كم صحابي هذا؟ 5. انتبه، أبو بكر وعمر وأبو هريرة وجابر ذكروا فقط التوحيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هل فيها الصلاة والزكاة؟ ما فيه. في حديث ابن عمر، في رواية عبد الله بن عمر لهذا الحديث، فيه ذكر الصلاة وفيه ذكر الزكاة. حديث ابن عمر هكذا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو قال إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. إذن في رواية 4 من الصحابة ليس هناك إلا قضية التوحيد، ليس هناك إلا قضية التوحيد فقط. وفي حديث 1 من الصحابة أضاف إلى التوحيد الصلاة والزكاة، وإن كانت الصلاة والزكاة داخلة في الرواية الأولى، لأنه قال إلا بحقها، يعني إلا بحق لا إله إلا الله، ومن حقوق لا إله إلا الله الصلاة والزكاة. واضح؟ ما في تعارض. الرواية رواية 4، رواية أبي بكر وعمر وأبي هريرة وجابر، فيها الصلاة وفيها الزكاة، ولكن ليس تصريحا، وإنما ضمنا، لأنه قال إلا بحقها. ومن حق لا إله إلا الله الصلاة، ومن حقها أيضا الزكاة. ولذلك أبو بكر احتج بهذا الحديث على عمر، قال إن الزكاة حق المال، الزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله، وهي الحق المالي، والنبي قال إلا بحقها. فأيهما أولى، استدلال عمر أم استدلال أبي بكر؟ استدلال أبي بكر صحيح، استدلال سليم، لأنه قال إلا بحقها. الشيخ ربيع هنا أشار إلى هذا، أشار إلى ملحظ في الروايات. نعم. ويلاحظ أن حديث عمر وأبي بكر وأبي هريرة وجابر قد اقتصرت على قضية التوحيد ولم تتعرض لغيرها، لم تتعرض لغيرها تصريحا، لكن تلميحا أو ضمنا تعرض، لأنه قال إلا بحقها، إلا بحقها. وفي حديث ابن عمر الصلاة والزكاة. نعم. ولعل السبب في ذلك شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه القضية، إنه يحدثهم بها المرة تلو المرة مقتصرا عليها، بحيث أنه يحدثهم بها المرة تلو المرة، أي مقتصرا عليها وتنبيها منه لهم على عظمتها وأهميتها، وإدراكا منه صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفهمون أن كل أمور الإسلام من مقتضياتها ومستلزماتها وحقوقها، خصوصا أركان الإسلام والإيمان. أقول وسبق والسبب اتصال وبسبب عندي وسبب كان طيب سبب اتصال الرسول ماشي وسبب اقتصار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يتعلق بالعقيدة كان استدلال عمر بهذا القدر، وكان جواب أبي بكر في تأييد موقفه بقياس الزكاة على الصلاة، والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث، ولو كان يحفظ ما رواه ابن عمر لاستدل به رأسا، ولو كان عمر يحفظ ما رواه ابنه لما اعترض على أبي بكر، ولو كان الحاضرون وفيهم أبو هريرة يحفظون ما رواه ابن عمر لذكروا الشيخين به. ولعل السر هو ما أشرنا إليه، شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعقيدة وإشادته بها وكثرة حديثه عنها. هذا الحديث احتج به من قال إن تارك الصلاة كافر، وهو احتجاج سليم في الحقيقة. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاس الزكاة على الصلاة، ومعلوم في القياس أن الأصل لابد أن يكون متفقا عليه بين الجميع، لا يقاس على أصل مختلف فيه. فلما كانت الصلاة قد اتفق الصحابة على أن من تركها كافر ليس بمسلم، احتج الصديق بها حيث قاس الزكاة عليها، وكأنه يقول إن كنتم يا أصحاب محمد تكفرون تارك الصلاة، ولو أن هؤلاء العرب تركوا الصلاة لا تترددون في تكفيرهم وفي قتالهم، فأنا والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، هؤلاء فرقوا يصلون ولا يزكون. فإذا كانوا يصلون ولا يزكون فكأنهم لم يصلوا أصلا، فاحتج بهذا الأصل، وكأنه كان متقررا عند الصحابة أن من ترك الصلاة فقد كفر. وأيد ذلك الأحاديث التي جاءت: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وأمثال هذه الأحاديث. فهنا الصديق رضي الله تعالى عنه احتج بالصلاة على تكفير هؤلاء أنهم تركوا الزكاة، ولا فرق بينهما. الصديق يقول لا فرق بينهما، من ترك الزكاة كمن ترك الصلاة. فإذا كنتم تحكمون على تارك الصلاة بالكفر، إذن ينبغي أن تحكموا على هؤلاء بالكفر لأنهم تركوا الزكاة. ولكن يلاحظ هنا أنهم تركوا الزكاة جحودا وعنادا، وقالوا نحن ندفعها إلى محمد قد مات، إذن نحن ندفعه، لا ندفعه لأبي بكر. فتركوا هذه الفريضة وأعرضوا عنها وأبوا أن يدفعوها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يأتي في هذا الباب إلا هذا الأثر أو هذا النقاش بين الصديق وبين عمر لكان أيضا دليلا آخر على تارك على كفر تارك الزكاة. ولكن جاءت أحاديث تفيد أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر ولذلك ذهب الجمهور من أهل العلم على أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر. ولكن لم تأتي أحاديث في أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر بقوة تلك الأحاديث التي جاءت في أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر. جاءت أحاديث قوية تفيد أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر وأن تاركها جحودا يكفر. فرقت الأحاديث ومنها الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها من نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. قال في نهاية الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا الحديث أفاد إفادة صريحة واضحة لا شك فيها أن تارك الزكاة بخلا ما يكفر، لأنه قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ما حكم عليه بالكفر، وإنما جعله تحت المشيئة إما إلى الجنة وإما إلى النار. تارك الصلاة ما جاء فيه حديث كهذا، ما جاء فيه أنه يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، بل تعارضت الأحاديث وتكاثرت في هذا الباب على كفره، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا احتج المكفرون لتارك الصلاة بهذا الأثر، قالوا إن الصديق احتج بكفر تارك الصلاة على كفر تارك الزكاة، وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. والله أعلم. وجعل الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، إن أراد الصديق أن يرد على احتجاج عمر بالحديث. عمر يقول: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ وهؤلاء العرب يقولون لا إله إلا الله، لا يشركون بالله. فرد عليه الصديق بأنهم نعم يقولون لا إله إلا الله، كلام المعنى هذا يعني. هم يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم تركوا حقا من حقوقها، تركوا حقا من حقوقها لا إله إلا الله. ما هو هذا الحق؟ الزكاة. قال: فإن الزكاة حق المال. ويا سبحان الله، تأتي رواية عبد الله بن عمر موافقة لرأي أبي بكر، حيث ذكر الرسول في حديث ابن عمر الصلاة وذكر ماذا؟ الزكاة. يا سبحان الله، وهذا والله من توفيق الله لمن؟ لأبي بكر، وأنه أعلم الصحابة وأنه أعلم من عمر، حيث احتج بدلالة بحقها وأدخل الزكاة فيها. وسبحان الله، تأتي رواية أخرى فيها النص والتصريح من الرسول بأن الزكاة من حقوق لا إله إلا الله. هذا من توفيق الله لعبده الصالح. نعم. وكان أبرز جانب من جوانب الباطل والضلال مما أعلن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليه الحرب من جهة، واستمات المشركون المكذبون من كل الأمم في الدفاع عنه من جهة أخرى، وهو عبادة الأصنام والأوثان وقبور الصالحين والأنبياء وتقديسها وتقديم القرابين لها. نقف عند هذا الحد.